الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا أمرتني والدتي أن أذهب بأحد للسوق كأخواتها أو غير ذلك من الأقارب وهن غير متحجبات، فهل عدم موافقتي تعتبر عقوق؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمتقرر عند العلماء أن كل من أمرنا الشارع بطاعته فإنما له مطلق الطاعة للطاعة المطلقة. وبناء على ذلك فقد أمرنا الله عز وجل بطاعة الوالدين، ولكن لم يأمرنا بأن نطيع الوالدين الطاعة المطلقة، وإنما نطيعهما مطلق الطاعة، بمعنى أن الوالدين إذا أمروا أحد أولادهم بشيء يتضمن معصية الله عز وجل فإنه لا طاعة لهما في هذه الحالة. ومن المعلوم أن تبرج المرأة وخروجها سافرة هذا من الأمور التي يعصى بها الله عز وجل ومن الأمور المحرمة، فإذا علمت وتيقنت أن من حال هؤلاء النسوة اللاتي أمرتك أمك بالذهاب بهن للسوق أنهن لا يتحجبن الحجاب الشرعي وأنهن يخرجن سافرات متبرجات، فلا تذهب بهن ولا تطع أمك في هذا الأمر. ولكن حتى مع قولنا لا تطع أمك في هذا الأمر إلا أنه يجب عليك مصاحبة أمك بالمعروف في هذه الدنيا، فإذا أمر أحد الوالدين بشيء من المعصية فإن علينا واجبين: الواجب الأول أن لا نطيعهم في هذه المعصية، لأن أمر الله وطاعة الله ورضا الله مقدم على كل أحد. الواجب الثاني أن نصاحبهما في هذه الدنيا معروفا، وعلى ذلك قول الله عز وجل: وإن جاهداك، أي والداك، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا هو الواجب الأول. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا هو الواجب الثاني. فحاول أن تكون حكيما في رد الأمر، وبين السبب والعلة في عدم امتثالك لأمرها، وقل لها بأنهن لا يحتجبن، وعدم احتجابهن هذا أمر محرم شرعا، فإذا ذهبت بهن إلى السوق فأكون مشاركا معهن في هذا الإثم، متعاونا معهم على العدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن فهمت أمك هذا الأمر وعذرتك فالحمد لله، وإلا فلا طاعة لها في هذا الأمر، وعليك بمصاحبتها والإحسان إليها في هذه الدنيا بالمعروف، والله أعلم.